إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا الكريم. إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل سهرة الليلة والتي نعيش فيها مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. اسمه الشيخ محمد زكي يوسف، ولد في عام 1922 واشتهر بلقب الشيخ كامل يوسف البهتيمي. ولد ببهتيم بمحافظة القليوبية، وكان قارئا ومبتهلا عملاقا. انضم للإذاعة في عام 1953، قرأ السورة بمسجد عمر مكرم، وتوفي في عام 1969. وفي سهرة الليلة نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة من سورتي فصلت والعلق، سجلت من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه ضمن الاحتفال بليالي شهر رمضان المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولو كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها